وأما ما يطلق الآن في هذا العصر وفي غيره وهو الأمن الذي يقتل به خلاف الخوف والذي يراد به أن يعيش الأفراد وتعيش المجتمعات في طمأنينة وفي رخاء وفي راحة لا تؤثرها جريمة المجرمين ولا عدد المعتدين، الأمن في هذا المفهوم فإنه أيضا يتحقق ويتحقق أعظم التحقق بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبحفظ التوحيد لله سبحانه وتعالى والإخلاص في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يتحقق بسوى ذلك. وإن جئت بالأدلة من الواقع فما أعظمها من أدلة. كان العرب في الجاهلية كما تعلمون جميعا، كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الرعب والخوف والجريمة تستعر منه الأجداد. فما بالكم جنس الرجل العاقل الحليم البالغ الشجاع من شذات الخوف يكذب على ابنته التي ناهزت الملك ويدسها بالتراب وهي حية فطرة. أي أمن يمكن أن يتحقق في مجتمع يفعل غبناؤه وقادته هذا؟ أي قسوة في الفلوس تتخيل بعد هذه القسوة؟ لا رحمة ولا سبقة، الحزن والنهب والسلب هو حياته. ولهذا يقول شاعرهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أقام. نتحارب نحارب نحن وبكر ما عدانا من العرب لننهب ونجمع، فإذا لم نجد من يحارب إلا بكر حاربنا بكرا وغنى إلا بكرا. هذه الجاهلية، هذه حياتهم هكذا، لا كانوا يجدون للأمن طعما. كان الرجل منهم يمشي بالضعينة، يعني المرأة التي تكون في حوزته في المركب، وإذا برجل يخرج عليه من الطريق فيقول له: سلم الضعينة وامشي وإلا فتمشي. وهنا لا حكم إلا بالسيف، إن قتله فإنه يأخذ ضعينته ويمشي، وإن قتل ذلك المجرم فإن مجرما آخر يترصد في الطريق في مكمل الآخر، لا طمأنينة ولا سعادة ولا راحة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال المشركون يعذبون أصحابه رضي الله تعالى عنهم أشد العذاب ونالهم أشد الأذى، بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الضر في ذلك الوقت الحالي فسرهم بأنهم هو دين الأمن والرخاء والسلام للإنسانية جميعا ولهم جميعا. فإنه لما قال جاءه أصحابه وهو صلى الله عليه وسلم كان متوسدا نائما في ظل الكعبة، فأتاه أصحابه قالوا: يا رسول الله إن البلاء قد اشتد علينا فادع الله لنا. فقام صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه متأشر صلى الله عليه وسلم من استعجالهم ومن عدم قدرهم، فلا غرابة بذلك فهذا سأل النفوس عند البرية. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما يلاقون من الأذى هو حال الأمم قبلهم، فقال: قد كان يؤتى للرجل من قبلكم يوضع الإنسان على بشرته يحس بالخير لا يمنعه ذلك من الجهل، لا يجعله ذلك يرجع عن دينه، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والذي يمشي بيده لتصيرن الضعينة لا بين عدن وصنعاء أو أدن وصنعاء، لا تخاف إلا الله فاشترهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمن سوف يستقر بفضل الإيمان بالله تبارك وتعالى، حتى أن الضعينة سوف تقطع هذه المسافة إلا في جزيرة العرب، إلا في العراق وإلا في فرشها إلى جنوبها، وهي لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. بدأ ذلك الخوف والرعب، وحتى يأتي اليوم الذي يذهب الراعي وإلى الإنسان وهو لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. البشر لا يخاف منهم أبدا، وإنما يخاف من الذئب على غنمه فقط. وقد تحقق هذا الامر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آمن الناس، لما دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى افضل. والعجيب ايها الاخوه الكرام ان هذا الامر الذي تحقق على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الهدايه والخير البشريه تحقق باقل ما يمكن ان يتحقق من الزمان. وهذه معجزه اخطا المؤلفون في السيره عدد القتلى الذين قتلوا في جميع الحروب التي خاض عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل من قتل من الكفار في الغزوات التي حارب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار فلم يزيدوا عن الالف، الف قتيل فقط. ومن ذلك من هؤلاء الالف بني قريظه، مع ان بني قريظه لا ينطبق عليهم في الحقيقه انهم قوم حارب، بل ليسوا قوما او امه او عدوا خارجيا محاربا، وانما هم بتعبير الخبير مواطنون ارتكبوا الخيانه العظمى، لانهم كانوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم وارتكبوا الخيانه العظمى وهي الممالاه وموالاه العدو الخارجي الذي جاء وهو الاحزاب. ومع ذلك خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم بضع نقط. هؤلاء ايضا يدخلون ضمن هذا العدو بالالف او قرابه الالف من القتلى فقط. حقق الله تبارك وتعالى الامن وعم الامر ذلك جزيره العرب واطراف الشام، جزيره العرب جميعا واطراف الشام والعراق كل ما دخل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وفي حكم المسلمين. ولو اننا قارنا ولا مجال للمقارنه، ولكن لان خفافيس الاطفال، لان المقلدين وان المذبوحين لا يجدون ولا يريدون ان يجدوا قدره الا اعداء الله في الغرب والشرق، لقارنا بين هذا العدد وبين ضحايا الحرب العالميه الثانيه. كم قتل في الحرب العالميه الثانيه وكم جلى؟ يقال في الاحصائيات الدوليه ان ضحايا الحرب العالميه الثانيه 60 مليونا من القتلى والجرحى. وماذا حققت من خير؟ وماذا حققت من امن؟ وماذا حققت من رخاء؟ فانظروا الى ثمره الايمان حيث تثمر الامن العظيم في اقل عدد، وانظروا الى الكفر والكفر بالله عز وجل، الى افعال الزنادقه والطواغيت الذين يريدون العلو في الارض والفساد، كيف يدمرون الامم والشعوب وهذه الملايين من البشر تذهب ضحايا نزوات خطيه لطواغيت من البشر المتالمين. اين هذا من ذلك؟ العرب في الجاهليه ايها الاخوه اقتتلوا حرب داحس والغضراء 40 سنه وحرب داحس والغضراء قائمه حتى تفانت عبق البيان سبحان الله. وما هي داحس والغضراء؟ خراسان، الرياضه يا اخوان، بلاد بين داحس والغضراء. واتهم كل انسان الفريق الاخر بان هذه سبقت، لا هذه سبقت، فتحاربت القبيلتان اللتان كانت منهما هذان الفرسان 40 سنه. وما عهد ذلك منكم ببعيد. ايضا في الجاهليه الحديثه فان دولتين من دول امريكا الوسطى اظن الدومينيكان والسلفادور او الهندوراس اقتتلتا ايضا وقامت الحرب بينهما من اجل كره القدم، من اجل مباراه كره القدم. الانسان اذا فقد الايمان ورفع واخذ يضخم التواجد ويعظمها في قلبه الى حد انه يقاتل من اجلها ويقتتل فهو هذا في الانسان الجاهلي، هي تلك الجاهليه قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم او بعد بعثته. اذا فقد الايمان فقد الامن ولو لاكثر الاسباب ولو لاحق الغايات ولو لأدنى ما يستمتع به من الشهوات. وكيف يتحقق الأمن أي كيف تحقق الأمن في المجتمع المسلم؟ وكيف كان سلوك المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحقق بهم ذلك الأمن؟ الأمثلة كثيرة جدا لكن نحن ونحن نتكلم ونحن في مقرب للأمن أو رجال الأمن بارك الله تعالى فيه ووصفه ويحب ويرضى نتحدث من واقع لا يعيشونه من محاربة الجرائم ومن الحرص على الأمن. إن أم الخبائث أيها الأخوة الكرام أم الخبائث هي الخمر، هي التي تكون وراء كل جريمة أو هي التي إذا جلدت فلن تتوقع كل جريمة بعد ذلك، فليكن بعد ذلك ما يكون. وما المخدرات إلا فرع وتابع لها، والأمة التي تحارب الخمر بشدة من تنتشر فيها المخدرات، بل الأمة التي تحارب التدخين بقوة وحزم من ينتشر فيها الخمر وبعد ذلك أبعد منه المخدرات. هذه الخمر لدينا مثلان حقيقيان واقعيان بغياب عن كثير من الأدلة النظرية، لو تأملنا فيهما لعلمنا قوة العلاقة بين الأمن وبين الإيمان في شأن هذه الخمر في شأن أم الخبائث. كان الناس يشربون الخمر في الجاهلية، ثم نزل الإسلام بتحريمها بالتدريج. أولا كان الحكماء والعقلاء حتى في الجاهلية لا يشربون الخمر ولا يشربها عاقل لا في جاهلية ولا إسلام. الحكماء من العرب تعففوا عنها حتى في الجاهلية، وكان عبد بإتباع الصحابة رضي الله تعالى عليهم متعففا عنها حتى قبل أن تحرم التحريم الكبير وتجرد تحريمها. والشاهد أنه لما نزل التحريم الشريف في الآيات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والبيت والأنصاب والأزلام رجس بالعمل الشيطان الخليجي إلى أن يقول فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت فهل أنتم منتهون؟ وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتنادوا بها، وذهب واحدهم إلى من يشربوا ذلك من يشربها في منتجاتهم ومجامعهم ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. وإذا بأزقة المدينة تجري أنهارا تجري أريقت، انتهينا ربنا لن يقل جوابهم إلا ذلك، وما كان قول المؤمنين إذا من الله رسوله إلا ذلك في كل زمان ومكان، إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وإذا قيل لهم انتهوا أن يقولوا انتهينا، فانتهوا وأريقت لن يحتفظوا بها ويقول قائلهم لم نشربها، ولكن يمكن أن نبيعها على أحد اليهود أو أهل الذمة، ما فكروا في هذا. ولم يقولوا أو يقول قائل منهم لماذا نشربها في الخفاء ونسقيها، ما قالوا ذلك. لن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير الحديث يدخل رجلا للمراقبة تدخل البيوت وتدخل على مراقبة الله سبحانه وتعالى على الخوف من الله. هؤلاء فريقية محمد صلى الله عليه وسلم تربوا على مرتبة الإحسان ودرجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلموا أن الله تعالى عليهم رقيب وأنه مقتدع على أحوالهم وأن مقتضى إيمانهم بل من إيمانهم أن ينتهوا حيث نهاهم الله ورسوله، فانتهوا وانتهت الخمر. وما بقي إلا الشهاب الذين لا تخلو منهم إلا، ومع ذلك أقيم عليهم الحد، ومع ذلك ممن أقيم عليهم الحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله ورسوله، يعني خطأ غلطة بعد بشري ينكاد كل إنسان، لكن لم يعد ذلك منهج استحلال إصرار علاج لأمر الله ورسوله الكريم. هذا هو الإيمان، لما كانوا مؤمنين حققوا ذلك. ولنأخذ المثل الآخر من الأمة التي لا تؤمن بالله ورسوله، أمريكا خرجت من الحرب العالمية الأولى وهي تريد أن ترجي شبابها تربية جديدة لأنها انفتحت على العالم وتريد أن تخطط وتسيطر على العالم لكل ما أنتم، وكانت تريد بشبابها القوة بالنظرة المادية المجردة لا إيمان بالله ولا برسول الله ولا بالآخرة ولا بالبعث من بعد الموت، ولكن ليكون الشباب قويا لطيفا ولتكون الأمة ناشطة لائمة، قال لا بد أن يحرم الخمر. الخمر تدمر المجتمع الأمريكي. كتب الأطباء التقارير عن أخطاره، كتب العقلاء بالقرآن الطويلة والاستشارة الطويلة العريضة عن مصائبها، الآباء يشتكون، الأمهات تشتكين، المدرسين يشتكون، المجتمع يشتكي للمجرمين، كل ذلك لماذا؟ قالوا هذا نتيجة الخمر. فقالوا ولم لا ولم لا نحرم الخمر. وذلك الأمر إرادة جادة، وحسبت التقارير التي يمكن أن تنفق الدعاية بتحريم الخمر، الدعاية على تحريم الخمر، وعين تشكل اللجان والهيئات في المداخل، في مداخل البلد، وفي لجان التفتيش على مصانع الخمور في كل مكان، وضبط الأمر ورتب وأعلى رسميا باسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن الخمر قد حرمت في الولايات المتحدة جميعا، وأن الحرب عليها قد أعلنت رسميا وشعبيا، وعملت الدعاية بدورها. وكلكم يعلم قوة الدعاية الأمريكية إذا أرادت أن تدعي إلى أي شيء شرا أو خيرا أو فسادا أو ما تريد. ومرت السنة الأولى ثم الثانية وتضاقم الأمر أكثر وأكثر، فضعفت الجنود للنفقات، وضعفت هيئات التفتيش ورجال التفتيش، وبذل الجهود أكثر وأكثر، وبذل التحريات أكبر وأكبر. ثم جاءت التقارير بأن الأمر قد تفاقم، وأن شربها قد ازداد، وأن المصانع أصبحت في الخفاء حتى مما كانت في العلانية، وأن الناس يحتالون على إدخالهم الملابس بجميع أنواع الحيل، وأن الأمر قد تجاوز الحد، وأن كل المليارات التي أنفقت في الدعاية لم تنج أي شيء. فاجتمعوا وأعادوا الاجتماع مرة أخرى مرة، وفي النهاية لم يجدوا بد من أن يعلنوا رسميا وشعبيا أن الحرب على الخمر قد انتهت وأنها حلال كالباء. لماذا؟ تنقصهم حضارة، تنقصهم ثقافة، ينقصهم معلومات تجدية عن أضرار الخمر، ينقصهم إحصائيات عن الجريمة، عن أثر الخمر في أفساد المجتمع. أبدا، لا يوجد دولة في العالم تملك في هذا السائل مثل هذه الطريقة. ما الذي ينقصهم إذا؟ لماذا لم ينجح إذا؟ لماذا ينجح المجتمع الإسلامي في محاربة هذا الشأن الخبيث بأقل ما يمكن من الجهود؟ بنداء ألا إن الخمر تنتهي، بنداء فقط في آية مؤقتة نداء، ولم ينجح، لم تنجح أرقى المجتمعات كما يسميها المخدوعون والمغرورين، لم تنجح بلد التكنولوجيا في ذلك، لأن الأمر أيها الأخوة الكرام يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمتى كان الإيمان كان الأمن وتحقق في النتائج العظمى، ومتى فقد الإيمان فإنه لا خير بالإنسان ولا بالمجتمع ولا بالأمة. الإيمان هو الذي يحول قاطع الطريق المرض المحترق، يحوله إلى ذلك الإنسان الرقيق الوجود الحليم الذي يسجي من خوف الله، الذي لو قدر ان يتقى الله لخشع وبكى امام الحق، ولو اخبرك احد ان هذا كان رزقا مجرما كان قاطع طريق محترف لما صدق الا بغل الايمان بالله سبحانه وتعالى. واخوانكم الذين يتعظون بالشراكه في امريكا يعرفون ان السجون الامريكيه أصبحت توحد وتفتح الأبواب لمن يدعو إلى الإسلام، بل إلى أي دين، إلى الهندوسية، إلى البوذية، إلى المجوسية، إلى أي دين. المهم قلقل السجون حل لهؤلاء الناس أي دين من الأديان حتى يترك الإجرام، حتى لا يحترف الإجرام. سبحان الله، الحلول للإيمان لا تنقصهم الأجهزة الدقيقة، لا ينقصهم كل حياتهم بالكمبيوتر يرضي جميع أمورهم، وسائل ارتكاب الجريمة تفوق فيها إلى حد لا يكاد يحصل رضاه، وكثير منه سري لا يعلنه حتى لا يعرف ذلك المجرمين. لكن في المقابل تكنولوجيا الاجرام تتطور، المجرمين مختلفين، منهم من هو اعضاء في المحاكم ومنهم من هو اعضاء في الحلقات او في الهيئات العلميه التي تبحث الخطط لمحاربه الجريمه. يوجد ضمن الاعضاء ضمنهم من هو مجرم محترف ولكنه بظاهره استاذ جامعه او رجل من رجال الامن او من رجال الاجتماع الكبار. لماذا يا اخوان؟ تتحول الجريمه تكنولوجيا، الجريمه تتغير على تكنولوجيا مخاطره الجريمه، لانه اذا فقد الايمان بالله سبحانه وتعالى فلا تستغرب ابدا. ولهذا انظروا الى مجتمعنا ونحن لا نزكي انفسنا ولا ينبغي لنا ذلك، ونحن نعلم الفرق والبول الشاسع بيننا بين مجتمعنا هذا وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نرجو ويجب علينا جميعا رجال الامن وخلافهم ان نتعاون ليعود مجتمعنا هذا الى ما كان عليه مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الامكان. ولكن مع ذلك انظروا انظروا الى واقعنا ولله الحمد، كل ما نعيش فيه من امن ومن رخاء ومن نسبه متدنيه بالجريمه فانها نتيجه لوجود بقايا الايمان في مجتمعنا ولله الحمد، وروابط الايمان التي تشد بعضها الى بعض، وتقدير نتيجه تقدير حدود الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المجرمين. وبقدر ما يتعثر الامن لا نراجع ولا نجتهد الا عبد الله. اذا تعثر الامن او جاءت الجريمه في لحظه في سنه في مده فلنراجع انفسنا نحن ولنعلم ان ما اصابنا فانه بما كسبت ايدينا سيعفو عن كثير، ويعفو الله سبحانه وتعالى عن كثير، وانه بقدر بعدنا عن تحقيق الايمان بقدر ما يكون الخلل في الامن. فنحن اذا لم نبلغ الجنه ولم نبلغ رضا الله سبحانه وتعالى الا بالايمان بالله حق الايمان وبتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت لم يتحقق لنا الامن والرخاء والاستقرار في مجتمعاتنا وفي حياتنا الدنيا الا بتحقيق الايمان بالله سبحانه وتعالى.